منكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى أولو كان آباؤهم لا يظلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا فإنه سيرى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما لشهادتنا ذلك أدنى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Good. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بأننا مسلمون صدق الله العظيم.